لا يحسن الأمور ولا يدرك العواقب ولا يعرف المصالح، فلا يقع طلاقه. وهذا هو الصواب وهو مذهب جماهير أهل العلم، وقد أشرنا أن البغوي نقل الاتفاق على ذلك، وإن كان في الحقيقة لا اتفاق، لأن مذهب الحنابلة يستثني الصبي المميز. قال بعد ذلك رحمه الله: والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس. والمقصود بالمملكة والمخيرة هي التي يملكها زوجها الطلاق، أو التي يخيرها زوجها، يقول لها اختاري هل تريدين العيش معي أو تريدين الطلاق. والمملكة التي يملكها الطلاق، فيقول لها ملكتك الطلاق، فهي بعد ذلك تصنع ما شاءت، هل تطلق أو لا تطلق. على كل حال، هي مسألة مشهورة ومعروفة، وهو إذا قال الرجل لامرأته اختاري، فالمرأة بعد ذلك تختار إما أن تفارق زوجها أو تبقى معه ما دامت في المجلس. لأن المؤلف انظروا ماذا يقول، يقول: والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس. فيجلس مع زوجته فيملكها الطلاق أو يخيرها، ثم بعد ذلك يسمع منها في المجلس، فإذا اختارت في المجلس كان بها، فإن لم تختار واقتضى وانقضى هذا المجلس فليس لها حق بعد ذلك أن تختار. هذا هو ظاهر كلام المؤلف، إذا قامت من المجلس لا خيار لها. وهذه المسألة المزني رحمه الله في كتابه المختصر، وهو كتاب مشهور وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، نقل الاتفاق على ذلك، وذكر أنه لا يعلم خلافا بين العلماء والفقهاء أنها إن طلقت نفسها في المجلس أن الطلاق يقع عليها. وهكذا تابعه الماوردي من الشافعية، وكذلك الكاساني من الأحناف، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، واستدلوا بحديث عائشة في قصة التخيير، والحديث في الصحيحين عندما قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. إذن عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في المجلس فاختاروا الله ورسوله، ما اختاروا الطلاق ولا أرادوا الطلاق والفراق. فقالت عائشة بعد ذلك: لم يكن هناك علينا شيء ولا عد ذلك طلاقا. وهكذا جاء عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود، كل هؤلاء كانوا يفتون أنها إذا اختارت نفسها فهي رضي الله عنها ليست بطلقة، إن اختارت زوجها فليست بطلقة. مع ذلك المؤلف سنجد أن له تفصيلا في ذلك، فبعد أن ذكر أنها لها الحق أن تختار في المجلس ما دامتا في المجلس المملكة والمخيرة، ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة، وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث، ثم لا نكرة له فيها. إذن نجد أن المالكية لهم تفصيل فيما يتعلق بالمرأة المملكة والمرأة المخيرة. فلما جاء يتكلم عن المملكة قال: وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة، يعني لو طلقت أكثر من طلقة واحدة له أن يناكرها ويقول لها: أنا ما أعطيتك الطلاق كله وليس لك حق أن تطلقي أكثر من واحدة. له أن يحاورها ويناقشها وينكر ذلك، هذا بالنسبة للمملكة التي ملكها الطلاق. والمخيرة ما هو الحكم؟ قال: وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث، ثم لا نكرة له فيها. يعني إذا خيرها فاختارت نفسها فإن الطلاق يقع عليها ثلاثا عند المالكية. لهذا المؤلف يقول: ليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث، ثم لا نكرة له فيها، أي الزوج ليس له أن يناكرها إذا اختارت نفسها، فيكون الاختيار بالثلاث وليس له حق أن يناكرها بعد ذلك. هذا هو مذهب المالكية. هي رواية عن مالك لكنها هي المذهب. إذن عندهم هذا هو المذهب، والمسألة لا شك ليس فيها إجماع بل فيها خلاف، لكن لا بد أن نعرف وندرك ما معنى المخيرة عند المالكية وما معنى كذلك المملكة عند المالكية. ونشير أيضا إلى بعض آثار الصحابة، لأن المسألة كذلك قد قضى بها بعض الصحابة رضي الله عنهم. وقبل أن نتكلم عن هذه الآثار عرفنا مذهب المالكية. ما هو مذهب المالكية والذي هو بين أيدينا؟ أن المالكية يرون أن زوجها لو خيرها أنها تقع ثلاث طلقات، لا سيما إذا كانت هذه الزوجة مدخولا بها، خلافا للأحناف والشافعية. يقولون ماذا يريد بهذا التخيير؟ إن أراد بهذا التخيير طلاقا فهو طلاق، وإن لم يرد به الطلاق فليس بشيء، فلا بد من التفصيل بنية الزوج عندما خيرها. وأما الأحناف يقولون إن أراد بها طلقة واحدة أو اثنتين فهي طلقة بائنة. إذا خيرها الزوج وأراد بهذا التخيير أن تطلق نفسها طلقة واحدة أو طلقتين، يقولون فهي طلقة بائنة. والحنابلة في الحقيقة اختلفوا في هذا التخيير، هل هو من الكنايات الظاهرة أو أنه من الكنايات الخفية؟ لأن الطلاق إذا كان بالكناية الخفية فلا بد من نية، فإذا لم ينوي عددا وقع الطلقة واحدة عند الحنابلة. إذن هذا هو مذاهبهم. وفي الحقيقة يهمنا أولا مذهب المالكية وأشرنا إليه، فالمالكية عندهم التخيير يقع ثلاث طلقات، ليس لها أن تقضي إلا بالثلاث. وإذا نظرنا في أقضية الصحابة سنجد أن الصحابة قد قضوا رضي الله عنهم بأمر، وقد ثبت هذا عن عمر بن الخطاب، وثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود، وهو أن الرجل خير امرأته أو جعل أمر امرأته بيدها. جاء في مصنف عبد الرزاق أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال له: يا ابن مسعود، كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، يعني اختلفنا وتخاصمنا. فقالت له المرأة: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. لما اختصموا وتنازعوا تقول له: لو كان الأمر بيدي والطلاق بيدي كما هو بيدك ستعرف ماذا سأصنع بك. فالزوج أعطاها هذا الأمر، قال لها: إن الذي بيدي من أمرك بيدك. إذن هذا هو التخير، وجعل أمرها بيدها. فقالت له: إني قد طلقتك ثلاثا. هكذا قالت، لم تقل طلقت نفسي، قد طلقتك ثلاثا. فسئل عبد الله بن مسعود عن هذا، ما حكم من جعل الطلاق بيد زوجته ثم قالت هذه الزوجة طلقتك ثلاثا؟ قال ابن مسعود: أراها واحدة. إذن جعل ابن مسعود قول المرأة طلقتك ثلاثا أو طلقت نفسي أو شيئا من ذلك أنها واحدة فقط، لهذا قال أراها واحدة وأنت أحق بها. ثم عبد الله بن مسعود قال لهذا الرجل: وإني سألقى أمير المؤمنين عمر فسأسأله عن ذلك. فذهب ابن مسعود ولقي عمر رضي الله عنه وقص عليه القصة وأخبره بسؤال الرجل. فعمر رضي الله عنه كأنه غضب وقال: فعل الله بالرجال، يعني دعا عليهم، يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء، يعني ليس له أن يفعل ذلك، الله أعطاها الطلاق بيده فلماذا يعطي امرأته الطلاق؟ لا يمكنها من الطلاق لكنه يخيرها، فإذا اختارت نفسها طلقها بعد ذلك. لهذا دعا عليهم عمر وقال: بفيها التراب بفيها التراب، يعني ما تستحق إلا التراب، ليس لها أن يمكنها من الطلاق. فعمر بعد أن قال هذا سأل ابن مسعود، قال له: فما قلت؟ يعني بماذا أجبت هذا الرجل الذي سألك يا ابن مسعود؟ فقال ابن مسعود: قلت أراها واحدة وهو أحق بها. فقال عمر: وأنا أرى ذلك، ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. إذن عمر رضي الله عنه وافق ابن مسعود واتفقت الفتوى بينهما على أن هذا لا يكون إلا طلقة واحدة، مع أن المرأة طلقت ثلاثا. إذن الجماهير من أهل العلم أيضا يرون أن الرجل لو خير امرأته فلها إما أن تختار زوجها أو أن تختار نفسها، وهذا يكون في المجلس. فإن قامت من المجلس ولم تطلق نفسها فقد رجع الخيار إلى الزوج، وهذا ما ذكرناه آنفا في حديث عائشة عندما أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه. ولهذا في حديث عائشة وهو بسياق أطول وهو في الصحيحين وهو حديث مشهور، قالت عائشة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتخيير أزواجه بدأ بي، إذن ابتدأ بعائشة فخيرها. ماذا قال لها؟ قال لها يا عائشة إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تتعجلي حتى تستأمري أبويك. وعائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبويها لم يأمروها إلا بأن تبقى مع رسول الله، لم يأمرها بالفراق. ثم قال لها إن الله جل ثناؤه قال وقرأ عليها آيات التخير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآيات. فقالت عائشة ففي أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كما فعل مع عائشة، وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لعائشة وجعل الخيار لأزواجه، ومعلوم أن هذا قد يستغرق أيضا يوما أو أكثر، لأن الفقهاء يقولون في المجلس، إذا اختارت في المجلس. ولكن هذا الحديث استدل به العلماء على أنها قد تختار أكثر من المجلس، لكن نقول إذا خيرها وجعل لها الحق ليوم أو أكثر فلها أن تطلق نفسها خلال هذه المدة. وإن خيرها في المجلس وأراد المجلس، فإذا انقضى المجلس ولم تختار عاد الخيار للرجل. إذن الأمر في الحقيقة يعود على ما يريده الزوج، إن أراد في المجلس فهو في المجلس، وإن أعطاها مدة كيوم أو يومين فهو كذلك. لهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول: ولا خلاف في من خير امرأته مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة. فهذا يدل على أن المسألة خلافية، إلا أنه في الحقيقة ابن حزم رحمه الله ذهب إلى عدم اعتبار تخيير المرأة، يعني سواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها أو خيرها في الطلاق، يقول هذا كله ليس بشيء كما في المحلى، يرى أنه لا يوجد شيء اسمه تخيير وهذا كله ليس بشيء. لماذا؟ لأنه يرى أن أمر التخيير إنما هو للزوج، فإن أردنا الدنيا وخيرهن وما أردنا الآخرة فإنه هو الذي يطلقهن، ويكون الطلاق من قبله ويختار هو ذلك وقد لا يطلق. هذا هو مذهب ابن حزم. أما العلماء كما أشرت آنفا وهو مذهب الجماهير ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقولون لو خير امرأته فلها إما أن تختار زوجها أو أن تختار نفسها في المجلس، فإذا ما فعلت شيء ولا طلقت ولم تطلق نفسها عاد الخيار إلى الرجل وليس لها من الخيار شيء، وقد جاءت آثار في ذلك. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة ما أشرنا إليه آنفا، أن الرجل لو خير امرأته فبحسب نيته، إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإذا لم يرد به الطلاق فليس بشيء. ولو حصل أنه طلق وأراد الطلاق فهو طلاق رجعي، وهذا مذهب الشافعي وهو الصواب لفتوى عمر ولفتوى كذلك ابن مسعود عندما وضع الأمر بيد زوجته فقالت إني قد طلقتك ثلاثا، فقال عبد الله أراها واحدة، فأيده عمر في ذلك وقال لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب، يعني ما أصبت في فتواك. وجاءت كذلك فتاوى عن غير عمر وعن غير عبد الله بن مسعود، ولكن اكتفينا بذلك. وأشرت إلى أن المالكية يفرقون بين التمليك وبين التخيير، لأن المؤلف ذكر أنه له أن يناكر المملكة وليس له أن يناكر المخيرة، فالمالكية ذهبوا إلى أن القول قولها بعد التمليك، إلا أن الرجل لو قال نويت واحدة ما نويت اثنتين أو نويت اثنتين فله المناكرة بالنسبة للمملكة، لكنه عند المالكية يستحلف على ذلك، فإذا رفض أن يحلف ونكل عن اليمين يقولون إذن القول ما قالت الزوجة. هذا هو مذهب المالكية في التمليك. أما الأحناف قالوا إذا قال لها ملكتك فقالت المرأة طلقت نفسي بواحدة أو اخترت نفسي بتطليقة، قالوا إذن هي طلقة بائنة، وإن نوى ثلاثا هي طلقة بائنة، وإن قالت قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث. هكذا التفصيل عند الأحناف. وأما الشافعية يقولون هو كناية، إذا قال لها اختاري أو أمرك بيدك أو أمرك بيدك أو ملكتك، قالوا هذه كناية، فينظر ماذا أراد الزوج، إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن أراد واحدة فهي واحدة رجعية. والصواب هو مذهب الشافعية، فإن اختارت نفسها واحدة والزوج أراد الطلاق فهي طلقة واحدة وتكون رجعية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل حالف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر فهو مول، ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، وهو 4 أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الإيلاء، والإيلاء قد جاء في كتاب الله، والمقصود بالإيلاء هو الحلف على ترك الوطء، يحلف الزوج أنه سيترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. فالعلماء والفقهاء قد أجمعوا على أن من حلف على ذلك، حلف بالله أو حلف بصفة من صفاته أنه سيفعل ذلك أي سيترك الوطء، يكون موليا، لكن اختلفوا في من حلف بغير ذلك. والمؤلف رحمه الله يقول: وكل حالف. ومذهب الجماهير، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، يرون أنه يثبت حكم الإيلاء بكل يمين يلزمه بالحنث فيه، حتى لو حلف بالطلاق أو حلف بالعتاق أو حلف بأي شيء من هذه الأمور، بالصوم بالصلاة، قالوا ما دام أنه ألزم نفسه بأي يمين عرفت وتعرف عليها فإنه يصير موليا، خلافا للحنابلة. الحنابلة يرون أنه لا يثبت حكم الإيلاء إلا باليمين بالله أو بصفة من صفات الله. إذن الخلاف بين الحنابلة وبين الجمهور كيف يثبت الإيلاء. لهذا المؤلف قال: وكل حالف، لم يقل كل حالف بالله أو بصفة من صفاته، كل حالف ما عرف أنه في العرف، ما عرف أنه حلف سواء كان بالطلاق أو بالعتاق أو إلى غيره وألزم نفسه بهذا، فهنا يثبت حكم الإيلاء، يثبت حكم الإيلاء. لأن الله في القرآن ماذا يقول؟ يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. فالجماهير الذين ذهبوا إلى ثبوت حكم الإيلاء بكل يمين استدلوا بهذه الآية: للذين يؤلون. ما معنى يؤلون؟ يعني يحلفون. قالوا: والحلف يقع على الحلف بالله، ويقع على الحلف بالطلاق، وهكذا، كأن يقول لها إن وطأتك فأنت طالق، فإذا حصل منه ذلك يقولون طلقت في الحال. ولا شك أن قول الجمهور هو الصواب، أن حكم الإيلاء يثبت بكل يمين وبكل حلف، سواء كان الحلف بالطلاق أو بالظهار أو إلى آخره، لأنهم تعارفوا عليه أنه حلف. والمؤلف بين كيف يكون الإيلاء، قال رحمه الله وكل حالف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر فهو مول ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو 4 أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان. هذه المسألة مسألة الإيلاء اختلف أيضا فيها العلماء رحمهم الله. أكثر العلماء يرون فيما لو رفض الزوج وامتنع من أن يطأ زوجته، لأن الإيلاء كما أشرت هو أن يحلف على أن يترك قربان الزوجة 4 أشهر أو أكثر، وبعضهم يقول فقط 4 أشهر. فالمؤلف يقول ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، إذن هو عندما حلف على ترك الوطء صار موليا، لكن هل الزوجة تطلق بانتهاء المدة؟ انتهت 4 أشهر وهو لم يطأ زوجته. الله يقول في القرآن للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن ذهبت طائفة من أهل العلم وهم الجماهير في الحقيقة من العلماء إلى أن المولي يوقف بعد 4 أشهر، فيقول له السلطان ارجع إلى زوجتك، لا يجوز لك أن تهجرها وأن تتركها أكثر من هذه المدة وهي 4 أشهر، فإن رجع إلى زوجته فإن الله غفور رحيم، وإن امتنع فالسلطان يلزمه بالطلاق، يقول له إما أن تطلق، الله يقول في القرآن وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني ليس بمجرد انتهاء المدة تطلق الزوجة، إنما بعد 4 أشهر وهي المدة نوقف هذا الزوج، نقول له إما أن تطلق وإما أن تترك هذا الهجر، فإذا رجع لزوجته فإن الله غفور رحيم، وإن أبى واستمر فيطالب بالتطليق، نقول له طلق، فإن أبى فإن السلطان يلزمه بالطلاق، لأن هذا فيه ضرر، لأن هذا فيه من الضرر على الزوجة ولا يجوز له هذا الهجر. خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة ذهب إلى القول بأن المولي إذا لم يترك هذا الهجر ولم يرجع إلى زوجته أو لم يطلق ومضت 4 أشهر فإن هذه الزوجة قد بانت منه. وخلافا أيضا لابن حزم الذي ذهب إلى أن من حلف بالله أو باسم من أسمائه ألا يطأ زوجته ثم بعد ذلك مضت هذه المدة أي 4 أشهر أجبره السلطان بالضرب، يضربه ويقول له عليك أن تجامع وأن ترجع إلى زوجتك أو يطلق عليه، السلطان يفعل هذا أو هذا، ولا يطلق القاضي إذا امتنع الزوج، لا ينفع أن يطلق القاضي. والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم. لماذا؟ لأن الآية في ذلك صريحة، الله أيضا في القرآن يقول الطلاق 2 مرات فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا تريد هذه الزوجة ولا ترغب فيها فطلقها، لأن الطلاق 2، إما أن تمسكها بمعروف وإما أن تسرحها بإحسان. وهكذا المولي يقال له أنت هجرت زوجتك لا يجوز لك الهجر، إما أن تطلقها وتسرحها بإحسان وإما أن تمسكها بمعروف، فإن فعل وطلقها بإحسان انتهى الأمر بطلاق، وإن فاء ورجع إلى زوجته فهذا الله عز وجل غفور رحيم، وإن أبى لا يريد أن يطلق ولا يريد أن يرجع إلى زوجته يريدها كالمعلقة، فهنا السلطان يتدخل وله أن يطلق هذه الزوجة، لأن السلطان له أن يفصل بين الخصوم، وهذا هو الصواب وهو الراجح وهو مذهب الجماهير أن القاضي يطلق على هذا الرجل كما قال المؤلف، قال يوقفه السلطان. كيف يوقفه السلطان؟ يقول له طلق، فإن أبى طلق هو، وينصحه أولا بأن لا يهجر زوجته وأن يرجع إليها، فإن أبى لا يريد الرجوع إلى زوجته ولا يريد أن يطلق فله أن يطلق هو نفسه القاضي، وتكون طلقة بائنة ليس له حق الرجوع، ولا شك أن هذا حل لا بد منه لإنهاء هذا الخلاف ولإنهاء هذا الهجر الذي هو الإيلاء وتتضرر به الزوجة لا يحق له أن يجعلها كالمعلقة، بل إن القاضي لو رأى أن يؤدب هذا الرجل وأن يوبخ هذا الرجل فله ذلك، لأن القاضي هو له الولاية، فإذا وجد أن هذا الرجل ظالما فله حق في ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى أحكام الظهار، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.